تثلث الحركات لك أن تقول الجمعة والجمعة والجمعة بالتسكين والفتح والضم لك أن تقولها بالتسكين والفتح والضم تثلثها لكن ما تأتي بالكسر لأنه ليس في لغة العرب الانتقال من الضم إلى الكسر هذا صعب على اللسان ما يكون لكن فيها الضم موافقة للجيم جمعة وفيها فتح الميم جمعة وفيها إسكان الميم جمعة لكن إذا أردت أن تطلق إذا قلت كم مكثت في المدينة تقول جمعة إسكان الميم فقط أي أسبوعا واضح وإن أردت اليوم المعين الذي بين الخميس والسبت فلك أن تأتي بالثلاث الحركات لكن القراءة المشهورة عندنا الجمعة بضم الميم هي فصيحة ويصح معنا عرفنا إذا قلنا جمعة يعني بها أيام الأسبوع وإذا أردت يوم معين المعروف هذا فلك أن تضم الميم وتفتح الميم وتسكن الميم واضح هذا؟ وقيل للجمل قال جماعات الآن أراد أن يقول لما سميت الجمعة جمعة لما اختار له هذا الاسم أتى بهذه التعليلات الكثيرة اسمعوها الآن نعم وقيل للجمل في آدم فيها وقيل لأن آدم جمع فيها خلقه رواه أحمد من حديث أبي هريرة وقيل لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها وفيه خبر مرفوع وقيل لما جمع فيها من الخير وقيل أول من سماه طيب الآن انتهى الآن انتهى من الكلام عن اشتقاق هذه الكلمة أراد يقول جمعة مشتقة من إيه كما قال الصلاة مشتقة من الصلوين والزكاة مشتقة من الطهر من معنى زكاة فكل لفظ شرعي له مادة يرجع إليها فاشتقاق هذه الكلمة من أي كلمة وجاء هذه التعليلات كلها ولعلها من اجتماع الناس والله لعل هذا يكون أفضح أما إن صح الحديث باجتماع آدم وحواء كما رواه الإمام أحمد فالحجة فيه وإن لم يصح لعل أقرب المعاني أنها لاجتماع الناس نعم قيل قيل أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي واسمه المدين يوم العروبة المعروبة العروبة وهو أفضل أيام اسمه في اللغة العربية القديمة العروبة اسمه العروبة وهو أفضل أيام الأسبوع بل بعضهم قالوا أفضل أيام السنة على الإطلاق نعم وهي واجبة بالإجماع لأنه فيها خلق آدم وفيها تقام الساعة قام الساعة يوم الجمعة خلق آدم فيه يوم الروح خلق يوم الجمعة وفضائل عظيمة جدا فقال إن أفضل أيام الأسبوع وهي واجبة نعم وهي واجبة بالإجماع وسنده قوله تعالى وهي واجبة الضمير فيها يعود على إيه على الصلاة أنها واجبة بإجماع الناس. والوجوب هنا بمعنى فرض العين. ما الوجوب هنا؟ فرض العين. نعم. وسنة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية. والسعي الواجب لا يجب إلا إلى واجب. أراد أن يقول أن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا دليل من؟ دليل من احتج على أنها واجبة على الأعيان، هي واجبة. أين وجه الدلالة منها؟ فاسعوا إلى ذكر الله. السعي ليس فيه الصلاة. الدلالة إذن لابد أن تكون من وجه آخر، من لازم هذا المعنى. يعني إذا كان السعي واجب، إذن الذي يسعى إليه لابد أن يكون واجب. إذا كانت الوسيلة واجبة فدل على أن الغاية واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما أوجب الله سبحانه وتعالى السعي إلى الجمعة دل على أن حضورها والقيام بها واجب. هذا وجه الدلالة منه. المراد به الذهاب إليها، الذهاب إليها للإسراء. والمراد به الضمير في به يعود على إيه؟ على السعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. الناس يفهمون من السعي العدو والمشي بسرعة، يقول لا، ليس هذا المراد. المراد به الذهاب، مجرد الذهاب. والذين يسعون في الأرض فسادا ليس بالضرورة أنهم يجروا. كلمة السعي في كتاب الله لم تأتي إلا بمعنى الاقدام وعمل الشيء أو قيام به، ليس بمعنى الإسراع. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ليس معنى الجري، لا، معنى أنه قدم في ذلك الشيء ومضى فيه. فاسعوا إلى ذكر الله، أي امضوا واذهبوا، كما في قراءة بعض من قرأ ليس من قراءة السبعة، امضوا إلى ذكر الله، دل على أن السعي ليس المراد به العدوى الشديد، إن المراد به الذهاب. نعم. وفي السنة فمنها قوله مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرص على رجال يتخلقون عن الجمعة بيوتهم. عن الجمعة في لفظ عن الجماعة، كون يحرص البيوت على رجال تخلفوا عن الجمعة، ولا يجوز الإحراق والإضرار إلا بترك واجب، دل على أن حضور الجمعة واجب. هذا دليل من السنة. نعم. وقال أبو هريرة وابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليقسمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، يكفوا عن ذلك، دار على أن يتركون الجمعة، فليكفوا عن تركهم وجعهم بمعنى تركهم. كلمة دع، الأمر موجود لكن الماضي منه ودع ليس موجودة في اللغة، أهمل هذا. يعني كان البديل عنه كلمة ترك، فودع الماضي من دع، والأمر منه المصدر منه الوضع، وجاء في لفظ الحديث وضعهم الجماعات، فدل على أن المصدر لا زال يتكلم به الناس، وأن الأمر لا زال يتكلم به الناس. والماضي من هذا الفعل أهملوه، يقول صلى الله عليه وسلم: ليكف بعض الناس عن تركهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. الختم معناه القطع، لأن الله عز وجل يجعل على هذا القلب غلاف، ويكون صاحب هذا القلب غافل، إذا ذكر بآيات الله لا يتذكر، وإذا نزلت نازلة لا يعتبر، إذا جاءت آية على من حوله من القرى ومن المجر ومن الناس من جيرانه لا يتبصر، نعوذ بالله من الغفلة. هذا من أشد العقوبات وأمرهم. صاحب القلب الحي يرجى له الخير والسعادة لأنه عنده خوف وجل. أما من مات قلبه مما يرى من الحوادث هنا وهنا فلا يعتذر، دل على أن صاحبه ميت. هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم أو إخباره. قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضع من الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين، دعاء أو خبر؟ إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ إن كان خبر فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن من لم يترك فأترك عن هذا العمل وهو أنه لا يحضر الجمعة فإن الله سيعاقبه. هذا معنى الخبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صح بهذا، أو أنه دعاء عليه، أي أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لمن ترك الجمعة فلم يحضرها أن الله عز وجل يختم على قلبه فيكون من الغافلين، سواء كان خبرا أو دعاء، وهو نذارة شديدة، وهو إخبار مخوف يحذر صاحب ذلك أن يترك هذا الأمر. هذا مما يدل من السنة على وجوب حضور الجمعة. واضح هذا؟ نعم. وهي صلاة مستقلة بنفسها بعدم انعقادها بنية الكفر ممن لا تجب عليه. الآن هي صلاة من عقدة خلاف الخلاف الجمعة، هل هو فرض قائم بذاته كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، أو أنها بديل عن الظهر النجاة بدل عن الظهر، أو أنها فرض قائم بنفسها؟ وفيه قول ثالث أن نعرفه. اسمعوا الآن القول الراجع عند الحنابلة، وهي صلاة مستقلة بنفسها بعدم انعقادها بنية الكفر ممن لا تجب عليه. وجه الدلالة صعب لمن لم يتفضل له، استدل على ذلك من لا تجب عليه الجمعة، المرأة والعبد والمسافر. لو صلى الجمعة بنية الظهر ما تنعقد، ما تصح منه العبد، لا تجب عليه الجمعة. لكن لو حفرها وراد أن ينويها ظهرا ما صحت منه، ولو كانت بديلا عن الظهر صحت منه. وراد يقول كذلك المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة، صلي بذاتها ظهرا، ولو حضرت الجمعة تصلي ظهر الجمعة، ولو نوت أن تصلي ظهرا مكان هذه الجمعة لم تنعقد صلاتها. لو انعقدت فعلمنا أنها بديلا عن الظهر، لأن هؤلاء الذين لا تجب عليهم في حقهم الأصل الظهر ليس الجمعة، كان إذا نوى ذلك الأصل صحت منه، فلما لم تصح منه لحضور الجمعة دل على أنها أصل مستقل. عرفنا وجه الاستدلال؟ واضح؟ نعم يا أخي. ولجوازها قبل الزواج لا أكثر من ركعتين. الدليل الثاني على أن الجمعة أصل مستقل بنفسه ليس بديلا عن الظهر، والحنابلة عندهم أن الجمعة جائز أن تفعل قبل الزواج، الظهر لا يجوز فعله قبل الزوال بحال من الأحوال حتى في سبب. واضح؟ إن الصلاة إن صلاة كانت عليه كذا كانت عليه المؤمنين كتابا موقوتا، هي مفروضة لوقت معين، فلا يجوز تقديمها إلا في حال الجمع، يجاز أن تقدم العصر عن وقته مع الظهر. لكن الجمعة عند الحنابلة جاز أن تفعل بعد ارتفاع الشمس عند طلوعه، يعني وقت البحر لو صلى جمعة جائزة من بحرة النهار إلى زوال الشمس، لو صليت جمعة جائزة. واضح هذا؟ هنا أراد أن يستدل على أن الجمعة أصل بنفسها ليست بديلا عن الظهر، فقال ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين. لو أراد هذا الذي جاز عنده أن يصليها قبل الزواج صلاها ركعتين، هل يصح يصليها أربعة؟ ما يصح، إلا بحال من الأحوال. واضح هذا؟ قال أبو يعلى الصغير وغيره ولا تجمع في محل يوقف الجمع. أبو يعلى الصغير عندنا أبو يعلى اثنان، أبو يعلى الكبير شيخ المذهب وهو القاضي أبو يعلى ابن الفراء صاحب المعتمد غير من الكبير، هذا حفيده لقب عماد الدين ابن القاضي خازم ابن محمد بن الحسين بن الفراء، وسمي أبو يعلى الصغير لاشتهاره بنشاط جده وعلمه وما إلى ذلك. إيش يقول هذا؟ ما الذي يقول أبو يعلى؟ يقول ولا تجمع في محل يوقف الجمع. عرفنا الجمع بين الصلوات، الجمع بين الصلاتين لا يختص بالسفر كما قدمنا، إنما هو للحاجة تفعلها المرأة الصحابة، تفعلها المريض، تفعلها صاحب الحاجة، تفعلها المنزادة. في موضع الحاجة الذي يبيح الجمع لا يجوز فعل الجمعة فيه. هذا قال من؟ قال أبو يعلى الصغير ولا تجمع في محل يبيح الجمع، المكان الذي يبيح لك تجمع من الصلاتين لا تجمع فيها الجمعة، لا يصح فيها الجمعة. نعم. وعنده ظهر مقصورة، هذه الرواية الثانية. الرواية الأولى أنها فرض مستقل ليس بديلا عن الظهر، والرواية الثانية ما هي؟ هي ظهر لكنها مقصورة تفعل ركعتين، والرواية الثانية أنها ظهر لكنها قصرت إلى ركعتين. نعم. الانتصار والواضح هي الأصل والظهر بدل، هي الأصل والظهر بدل. ما الفرق بين الأول والثاني والثالث؟ والذي قال الثالث، الثالث والأول طبق قريبين من بعض، سوى أن في الثالث تفصيل ظهر مستقيم أي أنها أصل، والثالث قال أنها أصل جمعة صلاة مستقلة، وهذه جعل قال صلاة مستقلة لكن لها بدل، هذه الصلاة المستقلة لها بدل، وكأن أضاف لها وصفا فأخرجها عن عن عن عن الرواية الأولى. هذا هو أصوب، يعني أوضح، هذه أوضح، هي أصل مستقل بنفسها لكن لها بدل، لو تخلفت بعذر أو كذا لها بدل يصلي إن كان مكانها ظهرا. أرضي هذا فطرة. زاد بعضهم رخصة في حق من فاتته وهي أفضل من الظهر. وهي أفضل من الظهر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ومن سعى إلى جمعة في أفضل من سائر الصلوات، إذا كانت آتت والرغبة فيها شديدة والإصرار عليها مرغوب، فلا توجد مقارنة. اقرأ. وهي واجبة على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. المسلم هذا شرط صحة، الإسلام شرط صحة في كل العبادات، ما صح من تابع، هي شرط وجوب وشرط صحة. المكلف دل على أن المكلف لا تجب عليه. من هو المكلف؟ العاقل المميز، إذا كان عاقل المميز في خلافه، إذا كان بالغا عاقل هو المكلف. البلوغ مع العقل، البلوغ مع العقل، فمن كان غير عاقل فليس بمكلف، لا تجب عليه الجمعة، ومن كان دون البلوغ لا تجب عليه الجمعة. إن كان في خلاف من وجبت عليه الظهر الصلوات وجب عليه الجمعة، لأنه يضرب الطفل إذا بلغ 10 سنين بترك الصلاة قد لا يبلغ، لكن هل هذا الضرب بترك واجبي أو للتأديب والتعليم؟ واضح هذا استمر علينا فيما سبق. نعم. لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تكف على مجهول من هذه الشروط. سنعرف أن هذه شروط الجمعة، هذه الشروط تكون شرط صحة وشرط وجوب، يكون شرط صحة وشرط وجوب. شرط وجوب بمعنى أنه يجب عليه حضورها، وشرط الصحة بمعنى أن الجمعة لا تصح إلا بوجود هؤلاء. واضح هذا؟ اقرأ. فلا تجب على مجهول الإجماع ولا على قبيل صحيح من المذهب، كما قال بالصحيح من المذهب دل على ان هناك رواية صحيحة ان تجب على الصبي المميز الذي يضرب على الصلاة العادية. نعم. لما روى خالد بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة: عبد المملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داود. طيب، خالد بن شهاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. حق أي أمر ثابت، فلما وصف هذا الأمر الثابت فإنه واجب، والوجوب لا يكون إلا من صاحب الشرع وهو الله سبحانه وتعالى. ثم وصف هذا الوجوب على قال على كل مسلم، واستثنى من هؤلاء الموصوفون بالإسلام أربع أصناف. قال: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء لا تجب عليهم، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، إنما يجب عليهم البدل عنها وهو الظهر. عرفنا هذا الحديث؟ يعني استحسن لمن مر عليه حديث صحيح يحفظه، حديث فيها بركة وفيها علم. نعم. رواه أبو داود وقال: خالد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، وإسناد الانتقاد. وخالد بن شهاب يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجنيها، يعني كان في فمه، في فمه صلى الله عليه وسلم ماء، وأرسله على طارق بن شهاب وهو صغير عمره 5 سنوات. أراد أن يقول أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث، لكنه رآه، فلما لم يسمع منه دل على أن هذا الحديث لم يسمعه طارق بن شهاب، إنما سمعه بواسطة. فمن تكون الواسطة إلا صحابي، واضح؟ والصحابي إذا فقط لا يضر، خلاف لو كان تابعي ففيه خلاف فتضعف الحديث لم يعلم من هو الصحابي، لكن لما كان الصحابي لا يضر صحوبه. ولذلك قال طارق بن شهاب لن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رآه. نعم، لقيه ورآه. ولأن البلوغ من شرائط التكليف بالفروض. نعم. وعنه يجب على مميز، يعني ما قلنا على صبي في الصحيح المذهب في رواية يجب على الصبي المميز وإن لم يبلغ. نعم. ذكرها في المذهب والشرع وزاد: بناء على تكليف. يوم يضرب على 10 هل هو مكلف أو من باب التأديب؟ قال: بناء على يضرب لأنه مكلف، إذا كان مكلفا لا بد يحضر صلاة الجمعة. نعم. وذكر السامري: إن لزمت المكتوبة الصبية لزمت، وقيل لا تلزم الصبي، واختار هذا القول المجد بن تيمية. نعم. وقال: هو كالإجماع للخبر. هو كالإجماع للخبر. ما هو الخبر؟ قال كأنه مجمع عليه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الخبر؟ الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على 4، من هؤلاء الأربعة من هو؟ صبي. وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحدود في مجامع الرجال. طيب، لابد أن يكون كذلك من شرائط الوجوب أن يكون المخاطب ذكرا، والمرأة لا تجب عليها الجمعة. دليل الوجوب الحديث الذي مر، واضحانه؟ لكن ما العلة وما الحكمة من أن المرأة لا تجب عليها جمعة وإنما الواجب في حقها ظهرا؟ هذا القول الذي أتى به، لأن المرأة ليس من وضعها ولا من طبيعتها ولا ألزمها حضور الحفلات اللي فيها اجتماع الرجال. قال: لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. هذا التعليل، تعليل أو الحكمة في بيان لما منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على المرأة حضور الجمعة، قال: لأن ليس من طبيعته حضور مجامع الرجال. نعم. فقرأ في نهاية الأبدي رواية أنها تلزمها. الحزم له كتاب اسمه النهاية، قال أنها تلزمها، هذا كلام ضعيف جدا مصادم للنص. نعم. وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر، هو المشهور وهو قول أكثرهم. وهو المشهور دل عنان في رواية شهيرة، لما قال الحر يفهم منه مفهوم المخالفة أن العبد لا تجب عليه، أن العبد لا تجب عليه، ولذلك قال حر هو المشهور، دل على أن هناك في رواية شهيرة أنها تجب لو لم يكن حرا، حتى على العبد واجب عليه. نعم. ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، هذا التعليم. لما لم تجب على العبد، لما لم يوجب الله سبحانه وتعالى الجمعة على العبد؟ قال لأن العبد حق مملوك لسيده، حق الانتفاع به ملك للسيد، إذا ذهب العبد حضر الجمعة فوت حق السيد ولا يجوز هذا، لكن لو أذن له سيد هل يجب عليه حضورها أو يجوز له حضورها؟ أما دون إذن السيد فكأن قال هنا حق السيد مقدم، الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه على من كان حقه مستقلا يتصرف فيه كما شاء. قال لأن أبرأ، لأن العبد، ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بالدين، أشبه المحبوس بالدين، هذا المقيس عليه، من كان إذا في ذمته دين للناس ما قالهم وهم مستحقون، جاء وقت سداد الدين، فلهم أن يستدعوه ويحبسوه حتى يظهر ما عنده، فإذا حبس وجاءت الجمعة هل يلزمه حضور الجمعة؟ ما يلزم لأنه محبوس. فكذلك العبد محبوس من حقه لسيده فلا يلزمه حضور الجمعة، قياسا على صاحب الدين إذا كان في الحبس. نعم. وعنه جلزمه اختاره أبو بكر، وفي رواية عند الحنابلة أن حضور الجمعة واجب على العبد كذلك. نعم. اختاره أبو بكر لعموم الآية وقياسا على الفرق. طيب لعموم الآية، فين عموم الآية؟ فين يا أيها الذين آمنوا، خطاب وجهه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، والعبد مؤمن ولا مؤمن؟ يدخل في هذا العموم، يدخل في هذا العموم. يا أيها الذين آمنوا، اختلط الناس فيه هل يدخل فيه العبيد أو لا يدخل فيه العبيد، نقرأ خلافية، وهل يدخل فيه النساء أو لا يدخل فيه النساء، والصواب دخول النساء فيه. إن كانت آيات يا نساء كذا يا أيها المؤمنات، لكن لما كان يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه المؤمنات، ومغالبا إذا اجتمع نساء رجال ونساء جاء اللفظ بتقاضي الذكور للتشريف، يعني التغليب يغلق فيه المذكر على المؤنث، لكن هنا ما قال يا أيها الذين آمنوا هل يدخل فيه العبيد أو لا يدخل فيه، على خلافه، فقال هنا يدخل فيه العبيد. نعم. لعموم الآية وقياسا على الظهر، قياسا على الظهر، كيف أجل قياسنا؟ هل للسيد أن يبدأ يمنع عبده من الصلاة بالوقت الظهر فوت عليه حقه؟ لا، إن عرفه مجرعا لا يجوز كالأجير، لو استأجرت إنسان 7 ساعات يعملها متواصلة لا يجوز لك أن تمنعه إذا حضر غداءه، ولا يجوز لك أن تمنعه إذا اضطر إلى ذهاب إلى الحمام، ولا يجوز لك أن تمنعه ولو أن العقد لم ينص على ذلك أن يصلي إذا جاء وقت الصلاة، أعني هذا؟ وكذلك العبد لا يقال له ما صلي تحق سيدك، لا بد أن يصلي، لذلك قال أشبه بصلاة الظهر، واضح هذا؟ هذا تعليل وتأييد الرواية كان التي عند الحنابلة أن العبد يصلي الظهر، نعم يصلي الجمعة. فيستحب أن يستأذن سيده ويحرم منعه ومخالفته. قال المؤلف لا يذهب إليها من غير إذن، وعنه يلزمهم بإذن سيده. الرواية الأولى لا تجب إلا على حر، والرواية الثانية تجب على حر وعبد، والرواية الثالثة هذه تجب على العبد بإذن السيد. لو أذن السيد أصبحت واجب على العبد. عن هذا نحن نقرر هذه الأحكام، أحكام العبيد كثيرة جدا، ونبين هذا وإن كان الآن لا يوجد، لكن لما كان هذا مقصورا في الكتب لا بد أن نعلم ذلك، ولعل الله يفي الجهاد فيكون حينئذ الرق. اقرأ. المقتضى لا تجب على المعتق بعضه، وقيل المعتق بعضه لو أعطى نصف ما كاتبه به السيد يقول أنت ما تستحر إلا إذا دفعت لي في خلال السنوات هذه النجوم المعينة 12,000 20,000 أصدد 12,000 وباقي عليه شيء من المال لا زال رقيق، لكن هذا الجزء الذي أداه يعتبر حرة. فكانت بينهم مهايئة، المهايئة تقسيم المنفعة، أنت حر في هذا فلك في هذه الأيام تتصرف فيها، أنت رقيق في هذه الأيام ملك لي لا تتصرف فيه. يقول المعتق بعضه ما هو ومقتضاه لا يجب، لا تجب على المعتق بعضه، على المعتق بعضه وقيل يلزمه في نومته. فكان بينهم مهايئة أسبوع وأسبوع، أسبوع لك أسبوع لي، أو خمسة أيام خمسة أيام، وصادف في خمسة أيام الجمعة كانت في نومة العبد التي حق للسيد ما تجب عليه، وإذا صادفت الجمعة في حق الأيام التي هي ملك للسيد تقسيم المنافع في الفقه يسموه قسمة المهايئة، المنافع ليست كالأجسام وليست كالأموال وليست كالحقوق الثابتة، إنما يقسم فيها. فالجار بينهم بيئة مشتركة أو عندهم غرفة مشتركة، إذا قسموا المنافع يسموها قسمة المهايئة، يوم تستخدمها يوم تتركها لي ما تستخدمها. فهنا إذا كانت النوبة المهايئة في قسم أحدهما إن كانت في حق العبد وجبت عليه الجمعة، وإن كانت في جانب السيد لا تجب عليه الجمعة. واضح هذا؟ اقرأ الرواية. والمدبر والمعلق عدته بالصفة. إيش معنى المدبر؟ الذي يعتقه سيده بعد موته، يقول أنت إذا مت فأنت حر، يسمى إيه؟ مدبرا. عتقه متوقف على موت السيد ثم إيه؟ مدبر، أي أنه أنه حر بعد إدبار السيد من الحياة. والمعتق بعضه بصفة، والمعتق بصفة كأن يقول لو عملت الشيء الفلاني، لو غرست كذا، لو بنيت كذا فأنت حر. تقرأ. والمعلق عتقه بصفة كالقن. القن يعني العبد الخالص ليس فيه شيء من الحرية. يقول هنا المدبر والمعلق بصفة كالقن حكمه حكم العبد الخالص. نعم يا أخي. كالقن لبقاء الرق وتعلق بحق السيد. نعم. وهي واجبة على كل مسلم مكلف حر مستوطن في جناح. شرط مسلم مكلف، مسلم مكلف حر ذكر مستوطن، هذا الشرط السادس، مستوطن ببنائه لا بد أن يكون باستيطان أي إقامة، ولا بد أن تكون إقامته دائما، يجب إقامته مرحليا، بس عبر عنها بالمستوطن ما عبر بالإقامة، وأن يكون استيطانه ببنائه يعني مباني من طوب أو من حجر. يفهم منها أن لم تكن ببناء كانت بعمود كالخيام وبيوت الشعب، من هذه ما تلزمه، هذا قوله. ها بس نبين هذا ان شاء الله. اقرا. مستوطن ببناء معتاد، هذا الكلام مو معناه خراب، مو معناه انه لما قال مستوطن ببناء ليس خطابه بافراد الناس، يجي واحد لا يحب ان يسكن هذه البيوت المبنيه وضرب خيامه في منى ولا دون منى في خيمة وقال بدسكن هناك وجعلها مكان إقامة دائمة، هذا مستوطن من داخل المدن، إنما يعني بها أن أهل القرى البعيدين عن المدن، إذا كانت قرية قائمة على غير بناء من ضيوف من شعر أو من خيان، هل تجب عليهم الجمعة أو لا تجب؟ هذا فيه خلاف، والصواب أن هؤلاء أصحاب الخيام وكانوا يزرعون وثابتين في أماكنهم فعليهم الجمعة، وإن كانوا لا يزرعون ينتقلون أن يطلبون الكلى والماء والزرع ينفون يتبعون كذا المرعى، فإلا لا تجب عليهم الجمعة، ليسوا مستوطنين متنقلين. أما إن ثبتوا وزرعوا وكذا هؤلاء كانوا مقيمين تجب عليهم الجمعة. واضح كلام هذا؟ مستوطن بالماء المعتاد. ولو كان فراغ نقله الجماعة للحج، لو كان فراغ فنعرف الفرسخ ثلاثة أميال يعني حوالي 4 كيلو شوية، أراد أن يقول أن هذا البناء المستوطن في مصر أو مدينة ولو كان الفراغ طولها أو عرضها فراغ، الأول ما كان يتصور أن المدينة يبلغ طولها 4 كيلو أو 3 كيلو، هذا ما عنده متصور، هذا ما يجد عن فرسخ واحد، طول المدينة لا يجد عن فرسخ واحد، ولما كان طولها وعرضها فرسخا رأوا أن الجمعة لا تجب على من تجاوز الفرسخ، لكن المدن الآن فراسخ عديدة، المدن 20-50 كيلو طول المدينة أحيانا يكون، فلا عبرة بهذا التحديد. فقال ولو كان فراغ، لو كان هذا البناء المستوطن طوله أو عرضه عدة أميال عدة كيلوات، نعم، نقله الجماعة من حجر أو قصب ونحو متصلا أو متفرقا يشمله اسم واحد، اسم واحد مكة، إذا كانت مكة تمتد من إلى التنعيم إلى ما أراد التنعيم، إذا وصل البنيان الجنوب لكان الجموم من مكة، واضح؟ ولو وصل البنيان إلى عرفات لكانت عرفات من مكة، ويقول أن العبرة بامتداد البنيان، فإذا وصلت منطقة وانتهى البنيان حينئذ ما وراء البنيان ينظر إليه، أما مع ذلك فالجمعة واجبة في حقه، نعم، يشمله اسم واحد لا يرتحل عنه شتاء ولا صيف، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيف، يعني هؤلاء المستوطنين هم الذين يطلبون النجعة يأتون هنا فترة ثم ينتقلون إلى مكان آخر، لا أو لا تجب عليهم، إذا كانوا المستوطنين مقيمين دائما صيفا من شتاء هؤلاء تجب في حقهم الجمعة، نعم، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيف، ليس بينه وبين موضع الجمعة إذا كان خارجا عن المسجد أكثر من فرصة نص عليه، إذا كان خارج من مكة خارج عن مكة، ولو افترضنا مكة لا تقام الجمعة إلا في هذا المسجد ويسعى أهل مكة كلهم تنافروا في البيوت كلهم وجب عليهم السعي لحضور الجمعة، سمعوا الأذان أو لم يسمعوه كانت المسافة فرسخا أكثر من فرسخا، معنى هذا؟ فإذا تعددت الجمع كما هو الوضع الحالي ووجدنا آخر مسجد هو في آخر التنعيم أو في آخر طريق المدينة، ووجدنا قرية بين أقصى مكة وبين قرية قائمة تقع بينها وبين أقصى مكة فضاء فرسخ أو ما دون فرسخ، فالجمع هذه باطلة، ووجدنا هذا المكان الموضع الذي توفت فيه أم المؤمنين حتى رضي الله عنه اسمه إيه؟ بترك في موضع ترك، إذا كان في مسجد في موضع ترك هذا المسجد إذا أذن صاحبه يسمعه أهل الجنوب، وأهل الجنوب ما عندهم جمعة إما لأنهم أقل من العدد المطلوب أو أنهم أهل خيام ينتجعون الخلع، وإذا سمعوا المؤذن يجب عليهم الحضور ولا ما يجب عليهم؟ قال وجب عليهم الحضور، ويقول ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرصة، إما بتحديد المسافة 3 أميال أو بسماع النداء أو بسماع النداء. سمع النداء وجب عليه الحضور، وإن كانت المسافة أقل من فرسخ وجب عليه الحضور. فدل على أن هؤلاء لو كانت المسافة أقل من فرسخ ما يجب عليهم حضور الجمعة، يصلون ظهر. فإن كانوا لا يسمعون النداء سماع طبيعي هم لازم يقرفون، يكون في مكان ما فيه هواء منتشر وليس بين الجبال والأرض ممهدة ولن يسمعوا النداء لا تجب عليهم النداء. رغم التصوير هذا لا يفهم الناس أنه إذا كان لن يسمع النداء لموضع أقصى مكة والمسجد قائم يسع الناس يقول أنا ما سمعت النداء، لا ليس هذا، إنما هؤلاء في حق من كانوا بعيدين عن المدينة بقرية وليس عندهم ما يجمعون به، إما نقصان العدد أو أنهم ليسوا بمستوطنين. هؤلاء يجب عليهم حضور الجمعة بشرطين أو شرط واحد، إما سماع النداء أو وجود المسافة ويجون فرصة. واضح هذا؟ أخرى. وعنه عن أطراف البلد. ليس بينه يقرأ. ليس بينه وبين موضع الجمعة إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرصة. نص عليه تقريبا عن مكان الجمعة. أكثر من فرصة تقريبا. ليه قال تقريب ليس تحديد؟ لو كان أكثر من فرصة 5 أميال 10 أمتار نصف كيلو ما يضر هذا، لكن تقريب ليس بالتحديد. عن مكان الجمعة وعنه عن أطراف البلد، البلد يقول المسافة التي يجب في حق من كان مقيما ليس مستوطنا في أطراف البلد، البلد بينه وبين مكان الجمعة أكثر من فرصة أو يسمع النداء واجب عليه الجمعة. وفي رواية ليس بينه وبين أطراف البلد مو مكان الجمعة، هذه رواية ثانية، ليس بينه وبين أطراف البلد لا. ليس لا معنى أن يعني، وليس المعنى أنه ليس بينه وبين مكان الجمعة، إنما ليس بينه وبين أطراف البلد، العبارتين مختلفة. واضح كلامنا؟ اقرأ. وعنه الاعتبار بسماع النداء. الرواية الثانية، الرواية الأولى أكثر من فرصح، الرواية الثانية الاعتبار بسماع النداء. نعم. بقوله عليه السلام الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. وقال إنما أثبته قبيصة. قال البياضي لما قالوا قبيصة إيه؟ وقال إنما أثبته قبيصة. قبيصة. قال البياضي وهو من الثقات. قال في الشرط الأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو. ورواه الدارقطني ولفظه إنما الجمعة على من سمع النداء. إنما الجمعة على من سمع النداء هذا معناه على من سمع النداء إذا كان في المدينة، أو على من سمع النداء إذا كان في أطراف المدينة بعيدا عنها ليس من أطرافها إنما في قرية نائية. السلام ذا لأنه كانت المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا زالت الأماكن التي ما وصلها شهر وكذا تراهم محلات متناثرة، إما حسب النسب أو حسب وضع القبيلة وكذا، مجموعة هنا ومجموعة هناك ومجموعة هناك. أراد أن يقول من سمع النداء من هذه المجموعات وجب عليه الحضور، ومن لم يسمعها لا يجب عليه الحضور. نعم. والعبرة بسماعه من المنارة لا بين يدي الإمام. أقول أن إذا قدرنا المسافة التي تجب فيها الجمعة بالسماع هو النداء الذي يكون بين يدي الإمام داخل المسجد، النداء الذي يكون من أعلى المسجد في منارة أو مكان عالي حول قطع منزل، النداء يكون بصوت طيب مرتفع ليس بمنخفض، وليس بينه وبين الصوت ومن يسمعه جبال تحول بين الصوت وغيره. زاد بعضهم غالبا من مكاننا أو من أطراف البلد. وعنه يجب على من يقدر على الذهاب إليها والعود إلى أهله في يوم. أن يجب على من يقدر على الذهاب إليها والعود إلى أهله في يومه. الفاصلة على الذهاب إليها في فاصلة، هذه الفاصلة تشتغل، لا معنى لوجودها أن تسوش. على من يقدر على الذهاب إليها والعود إلى أهله من يومه، هذه رواية ثالثة. إيش معنى هذه الرواية الثالثة؟ قلنا تجد إذا كانت المسافة برصخة بين المطر والقرية، أو تجب على من يسمع النداء بين المطر والقرية. وقال هنا الرواية الثالثة تجب على من يستطيع أن يأتي الجمعة فيصليها ويعود إلى أهله في يومه قبل أن تغرب عليه الشمس. كل من استطاع أن يحضر الجمعة ثم إذا عاد إلى أهله في اليوم قبل غروب الشمس هذا واجب عليه بحقه الحضور. ما الدليل على القول الثالث؟ القول الأول عرفنا دليله، من سمع النداء بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب عليه الجمعة، ثم عرفوا أن سماع النداء إنما يكون في مقدار فرصة لا ثلاثة أميال، الصوت يصل في 4 أو 3 في جروح إذا كان النبي، هذا له دليل. وما الدليل على أنه إذا ذهب وعاد في يومه تجب في حقه الجمعة؟ قالوا كان صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة ويحضره أهل القرى التابعة للمدينة من العوالي وغيرها، لا يتخلف عنها إلا منافق، فكلهم يحضرونها ومسافاتهم طويلة قد تكون 3 أميال فأكثر. فلما كانوا يحضرون ويعودون من يومهم دل على أنها تجب على من استطاع الحضور والعودة إلى منزله قبل أن تغرب الشمس، هذا واجب عليه حضورها. واضح عن الرواية؟ اقرأ. روي عن أنس والحسن والأول المذهب الأول المذهب لظاهر الآية. الأول كان أراد أن يقول الفرق والنداء بمعنى واحد. فين ظاهر الآية دي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي ترك الأذر البيع، ترك البيع والتحرك إلى الجمعة إنما يجب عند النداء الثاني. يا دام المؤذن قبل عند خروج الإمام من الخطبة مكبر لا يجوز بيع ولا شراء. أنا نشوف حضران المساويخ هذولا يبيعون يشترون أكثر منهم والإمام يخطب، لا يجوز. إذا قام الخطيب وأذن المؤذن ضروا البيع، اضربوا البيع، ناسخ البيع، إن باب أولى عقد النكاح، إن باب أولى العقود كلها الأخرى مفصل ولا تجوز جواز العقد. واضح هذا؟ الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة، دل على أن مناط التقليد والوجوب هو السماع، واجب على من سمع، فالمنادي لا ينادي إلا من يسمع. فيقول ظاهر الآية أن الله عز وجل علق الوجوب بالسماع، فهو أظهر أرجح وأقوى للدلالة على الدليل الأول من مذهب السماع. نعم، بظاهر الآية ولأنهم من أهل الجمعة يسمعون النداء فالنصف، واعتبار سماع النداء غير مؤمن لأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قل لا يأتي إنسان يحتج محتج يقول أنا ما سمعت النداء، والله عز وجل قال إذا نودي أنا من سمع فأنا لم أسمع، يقول لا ليس ذلك، ليس هذا المراد. اسمعوا الآن، واعتبار سماع النداء غير مؤمن لأنه يقول فيه قد يكون فيهم أصلاً وتقيل السمع، من يكون داخل بيته ومن عنده جهاز يشوش، ومن كان خاطره مشغولا بشيء ما، ومن كانت أصواته مرتفعة في الأسواق قد لا يسمعه. فالأعذار الموانع من سماع النداء كثيرة جدا، فلا عبرة بالسماع، لكن العبرة بقوة السماع الإمكانية، بمعنى أنه إذا صرفت الموانع وحضر القلب ولم تكن صوارف وجاء النداء يسمعه، هذا معناه. مو مجرد أن سماع النداء وقع في الإذن في هذا الموسم اقرأ. وقد يكون بين يد الإمام ويختص بسماعه أهل المسجد واعتبر بمظنته، واعتبر بالمظنة، المظنة هو المسافة، هو الفرصة 3 أميال، إن مقدر قال مظنة السماع إنما تكون في حدود هذه المسافة، فإذا وجدت هذه المسافة وجب على أهلها حضور الجمعة. نعم. والموضع الذي يجمع فيه النداء غالبا إذا كان المؤذن صبيا. لا صيدا، إذا كان المؤذن صلحوها، إذا كان المؤذن صيدا يعني ذا صوت قوي. نعم. إذا كان المؤذن صيدا والرياح ساكنة، إذا كانت الرياح ساكنة، لأن الرياح إذا كانت تهب على جهة ما والصوت يثري معه يبتعد الصوت، لكن ينظلم أهل الجهة الأخرى ما يسمعون شيئا، ولذلك يقال أيام عادية ليس فيها هبوب رياح، الرياح ساكنة والمؤذن ذا صوت قوي وليس هناك جبال، فتعتبر وجدنا أن المسافة التي يبلغ فيها مدى هذا الصوت 4 أو 3 أميال وهو الفرق. نعم. والأصوات هادئة والعوارض مرتفية، والعوارض إيش معنى العوارض؟ الموانع التي تمنع الصوت كالسور والتشويشات وما إلى ذلك. نعم. ولذلك قد تسمع صلاة الصبح بوضوح وقوة ما لا تسمعه في صلاة أخرى، في أذان أخرى تسمع الأذان في الصبح بهدوء الناس وعدم وجود السيارات وضجيجها وما في كذا، تسمع الأذان قد لا تسمعه في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب، والسبب هدوء السكون هذا. نعم. والعوارض منتفية هو فرصة، فلو سمعت هو فرصة، هو فرصة جواب ايه؟ والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا، والموضع مبتدا، وين جوابه؟ هو فرصة. واضح هذا؟ ولو سمعته قرية من فوق فرصة بعلو مكانها أو لم يسمعه من دونه بكمل الحال أو انتفاضها فعلى الخلاف. فتجب ولا تجب عليهم ولا تجب؟ لو أهل قرية لا تجب عليهم الجمعة يسكنون جبلا أو في واد منهدم وما سمعوا، هل تجب عليهم ولا تجب؟ لو فيه خلاف فعلى الخلاف، وحيث يستلزمه لم تنعقد به لئلا يصير التابع أكبر. وحيث لازمهم هؤلاء الذين قلنا أنهم في أعالي جبل ولا في وادي، فإذا قلنا الوجه الآخر أنهم يلزمهم فحضروا الجمعة، قل هؤلاء الجمعة ثلاثة صحيحة لكن لا تنعقد بهم. ما لا تنعقد بهم؟ لو كانوا أقل من 40 هؤلاء لا يتمون الجمعة. واضح هذا؟ تقرأ. وأما إذا كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه. هذا التنبيه الذي نبهنا عليه، لا يقول النداء لله إذا كان في البلد سواء كان قريب أو بعيد، سمع أو لم يسمع. نعم. لأن البلد كالشيء الواحد، ولو امتد 50 فيه كالشيء الواحد. طبعا نقول أول رحمهم الله أوجبوا الجمعة على من كان في مصر، لأنه لا يتصور في حقهم أن يكون مدينة بلد قرية أو مصرا يطول حتى يبلغ 4 أميال، ما عندهم، ما جاءوا فرصة، فقدروا هذا القول على هذا الواقع. لكن لما كان الواقع اختلف الآن أصبحت المدينة تمتد أميال طويلة، فلو ابتلي الإنسان وعاش في بلد غير إسلامي لكن فيه مسلمون وجمعتهم ليس مقيما يعني مستوطن هو من داخل البلد، وجمعتهم في مكان بعيد 20 كيلو، وهي مكان واحد بلد واحد مدينة واحدة، هل تجب عليه؟ ما تجب عليه. طرف الحال أولا كانوا يقدرون بالفرسخ، لأن الفرسخ هو المقدار الذي لا يمكن أن يمتد البلد عن ذلك، إذا امتد البلد واتسع حتى وصل 50 كيلو كالرياض الآن، لو كان في بلد غير إسلامي عاش فيه والجمعة تقام في أقصى مدينته وهو في أقصى المدينة. أخذ السيارة يكلف، ما عنده سيارة وأجرتها تكلف طريقه، ولو مشى ما يطلع لآخر النهار. لا يقال في هذه يجب عليك حضور الجمعة لأنك في بلد منتظم قائم، لا ما يقال كذا. هذا السلام قالوه لأنهم قدروه بمساهمة معينة في ذاك الوقت، لكن لما اختلفت الأوقات واختلف المساحة أصبحت المدينة تنفذ كذا، لا يقال هذا من الإسلامية، يقال هذا في أماكن ليس تقام فيها شعائر الإسلام كما ينبغي. حضر الإنسان أراد أن يحضر صلاة الجمعة إن كان في مكان بعيد جدا لا يقال أنه تلزمه، واضح هذا؟ إذا لم يكن له عذر من مرض ونحو لأنه معذور. بس نقم على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.